الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمواصلة فيما كنا في صدده في جمع الماضية عن أسباب ورود جهنم ودخولها، ونحن في هذا العام الجديد نستأنف ذكر هذه الأسباب، ونحن في هذا اليوم في السبب 36، ألا وهي الغيبة. الغيبة، وما أدراك ما الغيبة؟ من الأمراض الاجتماعية المنتشرة في أوساط المسلمين رجالا ونساء، إنها منتشرة بشكل فظيع، سواء كان ذلك بين الرجال أو بين النساء، حتى ربما في المساجد يدخل الشخص مع أخيه المسجد فربما وقعوا في الغيبة وهم لا يشعرون، وصار أمر الغيبة أمرا مألوفا بين الناس، بحيث أنه لو وقع شخص في آخر فأنكر على ذلك الشخص لتمعر وجهه وغضب، وقال إنه متصف بهذه الصفات، ولماذا أنت تدافع عنه، ولماذا أنت تتدخل في شأني وشأنه. هكذا يا عباد الله. والغيبة كما قال الحسن البصري رحمه الله جاءت على 3 أوجه، وكلها في القرآن الكريم. الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما فيه، والإفك، وهو ذكرك أخاك بما بلغك عنه، والبهتان، وهو أن تذكر أخاك بما ليس فيه. كل هذه جاءت في القرآن الكريم. فالإفك يتحدث الشخص بكل ما سمع عن أخيه المسلم، فبمجرد ما يسمع عن أخيه المسلم إلا وتجده ينقل الكلام عنه إلى الآخرين، هذا إفك، كما فعل رواد النفاق وأصحاب الفتنة بقيادة ابن سلول ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن عبد الله بن أبي هو الذي بهتها بتلك الجريمة النكراء وبتلك المقولة الشنعاء، فأخذ عن عبد الله بن أبي هذا الكلام كثير من الناس، فصاروا أهل إفك. سمى الله جل وعلا فعل عبد الله بن أبي بهتان، قال سبحانه: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وفي آية أخرى: هذا بهتان عظيم. فهو بهتان بالنسبة إلى من استحدث هذه المقولة، صاحب بهتان، لأنه قال فيها ما ليس من صفتها ولا من أخلاقها ولا من أفعالها. وأخذ أولئك القوم عن عبد الله بن أبي هذه المقولة، فلذلك جعل الله مقولتهم إفكا، نعوذ بالله من ذلك، لأنهم تحدثوا بأمر لم يشاهدوا، تحدثوا بأمر لم يطلعوا عنه، وإنما بلغهم فلم يتثبتوا، فأذنبهم الله جل وعلا بذلك. فقال الله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أتحسبون هذا الإبن هينا؟ أتحسبون الكلام في عرض الطاهرة الصديقة بنت الصديق زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا وهو عند الله من أفضل العظائم، من أعظم العظائم ومن أكبر الجرائم؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك أيها الناس، كانت موعظة عظيمة من الله جل وعلا لعباده، فقال سبحانه: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله يعظ أولئك الذين أخذوا المقولة فنشروها، فلذلك سماهم الله أهل إفك، فقال: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وأما الغيبة فقد عرفها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والغيبة. وفي رواية قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، وهو متصف بهذه الصفة. هذه هي الغيبة. أما إذا كنت تتكلم عنه بصفة ليس متصفا بها فهذا هو البهتان. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إن كان فيه ما نقول متصف بهذه الصفات؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، وإن كان فيه ما تقول فقد ارتدته. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نداء لأهل الإيمان. فما الواجب على المسلمين نحو هذا النداء؟ الله يخاطبنا فيقول: يا أيها الذين آمنوا. وابن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعن ذلك سمعك فهو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه أو نهي تنهى عنه. وهذا هو نهي اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تظنوا بأهل الخير سوءا ولا تجسسوا، لا تتسمعوا حديث قوم ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ هل أحد من الناس يحب أن يأكل لحم أخيه؟ لا والله لا أحد يحب ذلك أبدا، وهو يأكل لحما ممكنا. لذلك يقول القرطبي رحمه الله من تنقص مسلما أو سلب عرضه كان كأكل لحمه حيا، ومن اغتابه كان كأكل لحمه ميتا. هذا كلام عظيم، كأنما أكل لحمه ميتا إذا اغتاب. واسمعوا إلى ما جاء، ما نقله الإمام البخاري رحمه الله عن عمران ابن ميمون رضي الله عنه ورحمه، أو عن ميمون ابن سياح رضي الله عنه ورحمه، أنه قال بين أنا نائم إذ مررت بجيفة زنجر، أي ميت أسود، قال مررت بجيفته فإذا قائم يقول لي يا ميمون كل من هذه الجيفة، فقلت يا عبد الله ولم أكل؟ هل أحد يأكل لحم ابن آدم؟ فكيف وهو زنجي ميت؟ قال إنك اغتبت عبد فلان، اغتبته. فقال ميمون بن سياح والله ما ذكرت فيه خيرا ولا شرا، ما اغتبته ولا ذكرته بخير ولا بشر. فقال له ذلك الرجل إنك اجتمعت ورضيت بذلك، أي كنت في مجلس ذكره أناس بسوء وأنت تسمع ورضيت بذلك فلم تنكر. فكان بعد ذلك ميمون لا يرضى أبدا أن يغتاب أحدا أو أن أحدا يغتاب أحدا في مجلسه أبدا. التزام واستقامة وأخذ للدين بقوة. وجاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال كانت العرب يحب أن يهدم بعضهم بعضا في أسفارهم، لا يترفع أحد على أحد. قال وكان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما غلاما يخدمهما في سفرهما، فنام ونام معهم فاستيقظا من نومهما، استيقظا من نومهما فقال له، فقال استيقظا من نومهما فوجدا هنا نائما، فماذا قال له؟ قال قال له ينام في سفرك كما ينام في بيتك. انظر ما أظهرها من كلمة، هذه كلمة ليست بشيء عندنا. لما وجداه نائما قال ينام في سفره كأنما ينام في بيته، فأيقظ وقال له اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويقولان لك هما يستأذنانك يا رسول الله أن يطلبان منك الإدام. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأذنانك يطلبان منك الإدام لأنهما جائعين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهب إليهما فأقرئهما السلام وقل لهما قد ائتدما، أي قد أتما إداما. فذهب الرجل إلى أبي بكر وعمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكما السلام ويقول قد ائتدأتما، أي أكلتما إداما، أكلتما إداما. ففزع كيف أكل وكان لا إليه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرسلنا إليك غلامنا فقل فطلبنا منك الإدامة فقلت قد ائتدمنا، والله ما ائتدمنا ولا أكلنا شيئا ولا طعمنا ولا شربنا ولا شربنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلى قد أكلتما، والذين قبل قد أكلتما لحم أخيكما، والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أكيابكما. يا سبحان الله، بلى قد أكلتما لحم أخيكما وإني لأرى لحمه بين أيابكما. سبحان الله، في حديث آخر قال إني لأرى لحمه أخضرا بين أيابكما. كلمة كلمة تقال تقال لم يقصد بها ربما تنقص الرجل، ومع ذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة غيبة. كيف لو رأيت، كيف لو رأيت يا من تسمع مجالس الغيبة والنميمة، كيف لو رأيت مجالس القاد، كيف لو ركبت في سيارات الأجرة، كم ينتهك فيها من أعراض وكم تنتهك فيها من حرمات. تنتهك الأعراض والحرمات ومع ذلك كأن لم يكن شيء حصل في بين الناس، كأن لم يكن شيء حصل. فتجد غيبة العلماء وتجد غيبة الصالحين وتجد غيبة للناس بعضهم بعضا، إنها والله لجريمة عظمى، جريمة عظمى. يا معاشر المسلمين، مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بغل ميت، بطل ميت منزل، فقال عليه الصلاة والسلام والله لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن يملأ بطنه من هذا البطل الميت خير له من أن يأكل من لحم رجل مسلم أي أكلابا. وإن أعظم الغيبة على الإطلاق هي غيبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غيبة الصحابة هي أعظم الغيبة وأبحش الغيبة، أن تجد رجلا مسلما يغتاب صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ربما على منبر من منابر المسلمين وفي مسجد من مساجد الله جل وعلا يقوم خطيبا يفعل في عرض هذا الصحابي ويتدفق هذا. فلكم سمعتم وسمعنا من أناس تلقصوا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وتنقصوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وتنقصوا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وتنقصوا عائشة رضي الله عنه. لو رأيتم الرافضة يوم عاشوراء وهم يندبون حسينا ويلعنون كثيرا من الصحابة رضي الله ورضوان الله عليهم. يوم عاشوراء المسلمون صائمون المسلمون يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فصاموا يوم عاشوراء شكرا لله أن نجى الله جل وعلا موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. والأمة الحمقى الراكضة يجتمعون في يوم عاشوراء، جعلونه يوم نذب ومياهة ويوم سب وصياح بزعمهم على قتل الحسين بن علي رضي الله عنه. أمة لا تفهم، أمة لا يمكن أن تعقل إلا أن يشاء الله جل وعلا. يندبون حسينا، فمن هو قاتل الحسين؟ هل لا قرأوا في صفحات التاريخ ولينظروا من هو الذي قتل حسينا وقتل عليا؟ هل هم إلا أهلهم إلا أسلاف الرافضة وآباء الرافضة؟ الذي قتل الحسين هم شيعة الحسين بن علي، هم الذين قتلوه في أرض الكوفة، راسلوه إلى ليلة وكان في مكة مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، راسلوه أن اقدم إلينا فنحن معك على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد. فلما وصلته الرسالة ذهب أرسل إليه ابن أخيه عبد الله بن عقيل، فبايعوه في يوم واحد نحو 40,000 رجل، نحو 40,000 رجل بايعوه في يوم واحد. فعبد الله بن عقيل أرسل إلى الحسين أن اقدم إلى الكوفة فإن الناس معك على قلب رجل واحد. فذهب بأهله، ذهب بنساره، ذهب بأبنائه آل بيت النبوة رضوان الله عليهم ورحمهم. ولما وصل إلى أرض الكوفة خذلوه وتركوه وأسلموه لقمة جاهزة إلى عدوه عبيد الله بن زياد، قبحه الله. فاستلم الحسين وقتل، وقتل أهل بيته. فانظروا يا أمة الإسلام كيف يندبون حسينا وكيف ينوحون على الحسين وهم الذين قتلوا الحسين وهم الذين أسلموا الحسين. لقمة سائغة إلى أعدائه، فتجدهم يتذرعون من وراء ذلك في سب الصحابة رضوان الله عليهم وتنفس الصحابة رضوان الله عليهم، ويخطبون على المنابر. فذا يتنقص عائشة، وذا يتنقص معاوية، وذا يتنقص المغيرة، وذا يتنقص عمرو بن العاص. ومع ذلك لا تجد من يغضب لذلك إلا من رحم الله جل وعلا. والله عبر شاشات التلفزيون وعبر القنوات الفضائية يأتي أحد الرافضة الخبثاء الكويتيين فيأتي ويباهي فيلعن نفسه أن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان أبا بكر وعمر في الجنة. يلعن نفسه إذا كان أبو بكر وعمر في الجنة ويقسم أنهما في النار، أنهما في النار. عرضت هذه على العالم أجمع، على العالم بأجله. ولا نذهب بعيدا، فإن في بلادنا من هذا الصنف كثير وكثير. فالحوثيون الرافضة في بلاد صعدة لا يتحاشون أبدا عن رمي الصحابة بما برأهم الله منه، فهم يلعنون أبا بكر وعمر جهارا نهارا، وهم يتهمون عائشة رضي الله عنها جهارا نهارا. بل يوجد في بلاد صنعاء من هو خطيب وإمام فيلعن الصحابة ويتهم عائشة رضي الله عنها بما مرها الله عز وجل منه. منهم إمام مسجد بدر الذي يوجد في قلب العاصمة صنعاء، فأين إقامة الحدود وأين الغضب لحرمات الله جل وعلا؟ فيا سبحان الله، والله لا يضرون إلا أنفسهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فمن ولق في أعراض الصحابة فقد ضر نفسه وقد ألقى نفسه في حزنه. حفرة من جهنم إن لم يتب إلى الله جل وعلا مما جلته يداه، فهذه أعظم الغيبة على الإطلاق. ومن أعظم الغيبة أيضا غيبة العلماء وغيبة الدعاة المصلحين أهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج الواضح، أهل الاستقامة، أهل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر أيها المسلم، احذر أن يكون لسانك طريقا في أعراض المسلمين، فوالله لقد وقفت على سفير جهنم، وقفت على حفرة من حفر النيران. قال عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين وهما يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أن أحدهما فكان يمشي بالغيبة والبول، فكان يمشي بالغيبة هكذا في حديث أبي بكر، وكان أيضا لا يتنزه عن بوله. وجاء من حديث يعلى رضي الله عنه في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنه مر على قبر وهو يعذب، فقال إنه يعذب، إن هذا كان في الدنيا يأكل لحوم الناس، هذا في الدنيا كان يأكل لحوم الناس، يأكل لحوم الناس، يذابهم ويقع في أعراضهم. وجاء أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مررت ليلة عسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس، فقلت يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أسأل الله جل وعلا بعزته وجلاله وبمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وأن يسدد ألسنتنا فيما يحب، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه أيها الناس. ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان لصفية بنت حيي بعير قد اعتل أي مرض، وعند زينب بنت جحش فضل ظهر، فقال عليه الصلاة والسلام لزينب أعطيها بعيرا، أي أعطي صفية بعيرا، وصفية غائبة. فقالت زينب رضي الله عنها أصابتها الغيرة، قالت يا رسول الله أنا أعطي تلك اليهودية، انظروا كيف تكلمت عنها بكلمة، عيرتها بما كانت عليه قبل أن تسلم وقبل أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زينب، فهجرها في الحجة والمحرم وبعض صفر لا يكلمها هجرا، لأنها تكلمت بكلمة لا ترضي الله جل وعلا. انظروا على كلمة خرجت من هذه الصحابية الجليلة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتها في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عليها فهجرها شهران وبضع هجرها شهرا، وبضع الشهر الثالث وهو شهر صفر. عائشة رضي الله عنها كانت يوما جالسة مع أم سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت أم سلمة وخرجت، فقالت عائشة: حسبك يا رسول الله منها أنها كذا وكذا قصيرة. كلمة قالت حسبك أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت لونه وطعمه ورائحته. يا سبحان الله، كلمة تكلمت بها، قال لها: تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث من أعظم الأدلة على تحريم الغيبة. قالت عائشة: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، أي ما أحب أن أحكي إنسان أو أحكي حركة إنسان ولا مشية إنسان ولا كلام إنسان وأن لي كذا وكذا. لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن هذا ليس من الأدب ولا من الأخلاق. وجاء عند الطبراني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرضا 72 بابا، أيسر ذلك وأدناه مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا أعظم الربا، أن يستطيل الرجل في عرض أخيه المسلم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الربا وعظم شأنه وقال: إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا في الخطيئة أعظم عند الله من 36 زنية يزنيها الرجل، وأعظم ذلك أن يقع الرجل في عرض أخيه المسلم. أن يقع الرجل في عرض أخيه المسلم. فلا إله إلا الله، كيف تزل ألسنتنا أيها الإخوة تارة في هذا وتارة في هذا. فينبغي علينا جميعا أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نكثر من الاستغفار، وأن نكثر من التوبة والندم. فإن الكلمة يتكلم بها الرجل لا يلقي لها بالا، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب، بسبب كلمة واحدة يقولها الرجل في أخيه المسلم. فاحفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك، لا يوردنك الموارد التي تكون سببا في سخط الله جل وعلا عليك. واعلموا أيها المسلمون أن الغيبة، وهي وإن كانت من كبائر الذنوب، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا من ذلك صورا يجوز للمسلم أن يغتاب فيها، لا لأجل أن يتشهى ولا لأجل أن يملأ قلبه بالأخير، وإنما لقصد النصيحة. فبما ذكر العلماء رحمهم الله: تحذير الناس من الفساق، الكلام في الفساق، والمجاهرون في المعاصي، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، فقالوا: قاطع الصلاة يجوز غيبته لأنه لا حرمة له، إنما جعل الله الحرمة لأهل الصلاة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عثمان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى، فقال عليه الصلاة والسلام: أين مالك بن الدخشب؟ فقال رجل: ذلك منافق يا رسول الله. فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يصلي ويصوم؟ إنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله ورسوله. فزكاه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصوم وبمحبته لله ورسوله. أما وكذلك المجاهرون بشرب الخمور أو المجاهرون بالزنا أن يعمل المعصية ثم يأتي فيتحدث بها، قال أهل العلم فهذا لا حرمة له. ومما نص عليه أهل العلم رحمهم الله أهل البدع الذين يدعون الناس إلى البدع وإلى المحدثات في الدين وإلى المخالفات الشرعية، فهؤلاء يجوز غيبتهم ويجوز التحذير منهم ويجوز ذكرهم على المنبر لا تشهيا، وإنما ليحذر الناس البدع التي ارتكبوها والمحدثات التي أحدثوها. وقد تواردت أدلة القرآن والسنة على ذلك. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الراوي: وكان الرجلين من المنافقين، وكان الرجلان من المنافقين. فذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهما ليحذرهما الناس وليحذر الجلوس معهما. وقال عليه الصلاة والسلام: بئس أخ العشيرة. لما جاء رجل يستأذن عليه فيدخل فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه تبسم في وجهه، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله استأذن عليك الرجل فذكرته بسوء، ثم لما دخلت ضحكت في وجهه أو تبسمت في وجهه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس من يتقى لفحش لسانه. لفحش لسانه، هكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء. ومما يجوز ذكره بالسوء: إذا استنصحك إنسان في مصاهرة إنسان أو تزويجه، أو استنصحك في معاملة تجارية يريد أن يتعامل بها مع شخص، فأنت إن كنت تعلم عن ذلك الشخص أخطاء وأخلاقا سيئة يجب عليك بيانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي جاءت إليه فقالت: يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهل خطباني. فقال عليه الصلاة والسلام محذرا إياها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، أي فقير ليس عنده مال، وأما أبو الجهل فلا يضع عصاه عن آثمه. وفي رواية: وأما أبو الجهل فضراب للنساء، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فنكحت أسامة بن زيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما في أبي الجهم من الخطر وبما في معاوية رضي الله عنها، ولم يكن ذلك من الغيبة محرمة، لأنها جاءت إليه تستشيره. وما عدا ذلك من هذه الصور ومما ذكره أهل العلم فلا يجوز للمسلم أن يغتاب. فاحذروا يا عباد الله مجالس القرى، واحذروا مجالس الغيبة، احذروها وابتعدوا عنها. وإن كنتم لابد جالسين فيجب عليكم أن تتناصحوا، ويجب عليكم أن تنصحوا المغتاب حتى يحذر على نفسه. فإن سكتتم عن غيبته وإن لم تغتابوا وقعتم في الإثم وشاركتموه في الخطأ والمعصية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يحفظ ألسنتنا. اللهم احفظ ألسنتنا، اللهم احفظ ألسنتنا، وسدد ألسنتنا بالخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. أنت أهل التقوى وأهل الفضل والإحسان والمغفرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا جبار السماوات والأرض، يا من تقول للشيء كن فيكون، ويا من أمرك بعد الكاف والنون، نسألك أن تنتقم ممن وقع في صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا جبار يا قهار يا شديد العقاب يا شديد العقاب يا شديد العقاب. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهلك أهل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.